وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي مما لله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، ما أجل هذه الثلاثة تدل على فضل الحلم والصفح والعفو، ولا سيما من أولي الفضل ومن العلماء والدعاة إلى الله، لأن هذا من أسباب هداية البشر. الصفح والعفو والإرادة للجاهلين، الحلم من أسباب توفيق الله للعبد، ومن أسباب رضا الله عنه، ومن أسباب هداية الآخرين على يديه، كما قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. قال جل وعلا في كتابه العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. في هذا أنه كان يمشي عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي فجذب رداءه جذبة شديدة حتى أثر في عنقه، وقال: يا محمد مر لي مما الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر له بعطاء وصفحان ولم يؤاخذه لجهله، وكان لشخص عليه دين فأغلظ عليه، هم به بعض الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. ثم قال الرجل: إنما فعلت هذا لأختبر حلمك، فإن الأنبياء لا يزيدهم الجهل عليهم إلا حلما. فأراد بهذا أن يعرف خلقه صلى الله عليه وسلم لما أغلظ في طلب الحق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فقال الرجل: إنما فعلت هذا لأن الأنبياء لا يزيدهم الجهل عليهم إلا حلما وصبرا. هذا فيه الحث على الهم والصبر وعدم العجلة في العقوبة، تأسم بدمعه عليه الصلاة والسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك كان بين اصحابه ذات يوم فيحكي لهم خبر نبي من الانبياء، ضربه قومه فادموه فهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هذه اخلاق الانبياء، الصبر والحلم، يرجون بذلك الهدايه لقومهم، يضربونه حتى أذبوه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إن حملهم على الضرب والأذى حملهم الجهل، فطلب لهم الهداية والمغفرة بالهداية. هذا يفيد أنه ينبغي لطالب العلم والدعاة إلى الله التأسي بالأنبياء في الحلم عند الدعوة، الصبر وعدم الغلظة وعدم الانتقام. ثم صلى الله عليه وسلم رضي الله كما تقدم ما كان ينتقم نفسه عليه الصلاة والسلام، بل كان يعفو ويصفح، إلا إذا انتهكت محارم الله فإنه ينتقم لله، والله يقول: وأنت عفو أقرب للتقوى. ويقول جل وعلا: فمن وأصلح فأجره على الله. ومن صفات المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفق الله جل وعلا. العفو من باب الندب، من باب الهدوء. لا، من باب الندب، ولا ليس يطلب حقه، ينتقم إذا رأى مصلحة. رجل يعمل خارج مدينة الرياض، وهو يسافر يوميا مسافة 80 كيلو. ويصلي هو جماعة من زملاء العمل هناك، يصلون الظهر والعصر، جماعة مسافرون في البلد اللي يسافر إليها مسافرون. نعم لكنه يعود إلى الرياض قبل صلاة العصر. قبل صلاة العصر. نعم لا بأس جماعة مسافر جماعة ثم قدم البلد قبل وقت الثاني على حرج عليه. والمسافة ثمانية. وهكذا لو جمع في المغرب ثم قدم في وقت العشاء لا حرج. نعم. لكن ثمانين هي الحد الأدنى. نعم نعم. المسافر إذا سافر في يوم ورجع ما إذا كانت مسافة السفر 8 كيلو أكثر. هذه المرأة التي يريد أداء الزكاة خارج الرياض ولا بد الإيصال الزكاة هذه من المال. فهل يجوز أن أجعل من الزكاة من هذه المال أم لا؟ قيمة التحويل. قيمة التحويل اللي سلم للمحولين الزكاة ما توجه إلى الفلوس. لا لا اللي أعطاها المحول لا هذه أجرة. الزكاة غير نعم. الله عليك الشيخ قال محاضرات وندوات بشأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولدها والإسراء والمعراج يعتبر من المحدثات؟ لا لا إذا كان عن علم بصيرة لا بأس. إذا كان عن علم بصيرة يتوافق مع اليوم لا بأس. إذا سجل أخبار الإسراء والمعراج للفائدة لا شيء. إذا كان بس من هالعلم لا يخط خرافات